والآن أبين لكم أن هذه الأنواع الأربعة ليست هي كل المجاز. المجاز له أنواع كثيرة ذكروها في كتب البلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية أن يقدموا لكم دروسا في الأهواء والافتراق والفرق لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر العقل، جزاه الله خيرا. ولا مانع من تكرار الإشارة بعد، لأن هناك من دخل متأخر. أقول سبق أني وعدت الأخوة منذ مدة، وإن كنت سوفت كثيرا لكن أعتذر عن التسويف. قد وعدت بأن نأخذ درسا مستقلا في الأهواء والافتراق والفرق، وسنعشرع فيه إن شاء الله ابتداء من هذا اليوم. ومن المناسب أن نبدأ الدرس ببعض التعريفات المتعلقة بالافتراق ومفهومه، بالافتراق ومفهومه، ثم بالأهواء ومفهومها أيضا، ثم نشرع إن شاء الله بأصول هذا المنهج. الافتراق في اللغة خلاف الاجتماع، والفرق خلاف الجمع، كما قال ابن منظور في لسان العرب: فرق الفرق خلاف الجمع، وفرقه يفرقه فرقا، وفرقه كلها بمعنى شتته. طبعا معنى شتته هذه من عندي، ليست من كلام ابن منظور، لأنه يترك الأمر دون أن يفسره أحيانا بناء على وضوحه، يعني يترك أن يأتي بالأفعال ولا يذكر النتيجة لها. وقيل فرق فرقا للصلاح، يعني يعبر عن عمل الصلاح بالفرق، فرق يفرق فرقا، ويقال فرق تفريقا للإفساد. ومن ما يشهد لهذا أن فرق للصلاح تسمية القرآن بالفرقان. أما التفريق فهو واضح أن التفريق في الغالب يكون للإفساد. وتفرق الشيء وانفرق وافترق، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بمعنى لا تنقسموا بعد الاجتماع. وقال في الزوجين المختلفين: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يتفرقا بمعنى يفاصل كل منهما الآخر. فجعل الافتراق خلاف الاجتماع ونقيضة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بمعنى ينفصلا في المجلس، أو ينفصل كل واحد منهما عن الآخر في المجلس. والافتراق أيضا يأتي بمعنى الانقسام، بمعنى الانقسام. و الفرق هو القسم أو الطائفة من الطير أو الطائفة من الناس. الطائفة من الطير تسمى فرق، والجمع أفراق. والفرق وكذلك الفلق من الشيء إذا انفلق، بمعنى انفصل وانقطع، ومنه قوله تعالى: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بمعنى هنا انشق وانفرق. والفرقة مصدر للافتراق، والمفارقة كذلك منها والمباينة. وفارق الشيء الشيء مفارقة وفراقا، أي باينه، واسمها فرقة. وتفارق القوم أي فارق بعضهم بعضا، وفارق فلان فلانا باينه، وفارق فلان امرأته أي باينها. والفرقة الطائفة من الناس، الفرقة هي الطائفة من الناس، والفريق أكثر من الفرقة. وفرق جمع فرقة، والفرق أي التفريق بين الشيئين والفصل بينهما. يقال الفرق بين كذا وكذا بمعنى الفاصل بينهما أو الذي يميز أحدهما عن الآخر. والفريقة القطعة من الغنم، وكذلك الغنم الضالة تسمى فريقة، والتفرق والافتراق سواء. ومنهم من يجعل التفرق للأبدان والافتراق في الكلام وفي العقائد، وهذا وجيه. يقال فرقت بين الكلامين فافترقا، أو فرقت بين الكلامين فافترقا، وفرقت بين الرجلين فتفرقا. فالأهواء من حيث كونها عقائد تسمى تفرق، ومن حيث كونها أشخاص تسمى افتراق. والتفريق والتفرقة هي التبديد، يقال فرقه تفريقا وتفرقة بمعنى بدده. وفي الجملة فإن معاني الافتراق في اللغة تدور حول التفرق والانفصال والمفاصلة والشذوذ والمباينة والانقسام والتيه والضلال والمقاطعة والانقطاع والتشعب والخروج عن أصل، وكذلك ترك الجادة وترك الجماعة أو الخروج عن الجماعة أو ترك الأكثرية، كل ذلك يسمى افتراق لغة. أما في الاصطلاح فإن الافتراق في الشرع يطلق على أمور، أولها التفرق في الدين، أي الخروج عن أصل أو أكثر من أصول الدين، وهو التفرق العقدي، سواء كان في العقائد أو في الأعمال التي يكثر فيها المخالفة. وأعني بذلك أن التفرق قد يكون في الأمور العملية ولو لم يكن في الأمور الاعتقادية. فمثلا كثرة البدع في طائفة من الناس تجعلها مفارقة إذا غلبت على السنن، حتى لو كانت في عقائدها سليمة. إذا افترضنا هذا، مع أنه في الغالب أن الابتداع في العقائد لصاحب الابتداع في الأعمال، والعكس كذلك، الابتداع في الأعمال في الغالب يصاحب الابتداع في العقائد. لكن لو فرضنا أن يوجد أحد من الناس عقيدته سليمة لكنه مفارق، أو لكنه تكثر فيه البدع في عباداته وأعماله، فإنه يعد مفارقا. إذن التفرق في الدين والاختلاف فيه. ومن ذلك قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله أي بدينه، ولا تفرقوا عن هذا الجمع المعتصم، أو ولا تفرقوا عن الأصول التي تعصمكم وتجمعكم على الحق، وهي أصول العقيدة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 والنصارى على 72، وتفرقت هذه الأمة، وتفترق، وفي رواية ستفترق هذه الأمة على 73. فالافتراق هنا هو بمعناه الاصطلاحي، بمعنى مفارقة العقيدة ومفارقة الدين، وهو الاختلاف في الأصول واختلاف التضاد المؤدي إلى التنازع في الدين. وكذلك النوع الثاني من الافتراق في الدين أو في الاصطلاح الافتراق عن جماعة المسلمين، وهم أي جماعة المسلمين هم عموم الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة إلى أن ظهر الافتراق. كانت الجماعة في ذلك العهد هم جميع المسلمين، وهم أهل السنة جميعا، وليس بينهم فرق، وإن كان على هديهم بعد ذلك يكون هو الجماعة وإن كان قليل. من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد الافتراق فهو الجماعة حتى وإن قل، بل من الثابت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف وما يشهد له الواقع أنه تأتي أزمان على الأمة يكون أهل الحق الذين هم الجماعة يكونون هم الغرباء، حتى قال أحد السلف الحق من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت وحدك. فإذا حتى لو فرضنا فرضا أن ينحصر الحق في واحد تكون به الحجة فيكون هو الجماعة، يكون هو الجماعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحق سيبقى في طائفة، والطائفة فرق قليل من جماعة كثيرة، بل إن لو نظرنا إلى العدد لوجدنا أن الأمة بعد الافتراق يبقى الحق منها في طائفة من 73 طائفة، فهذا يعني أقلية. إذن الافتراق عن جماعة المسلمين وإن قلوا يعد افتراقا في الدين. وكل من خالف سبيل الجماعة في أمر يقتضي الخروج عند أهل السنة والجماعة في الأصول والاعتقاد فهو في سبيل الشذوذ والهلكة، فمن خالفهم في الاعتقاد فهو مفارق، ومن خالفهم في المناهج فهو مفارق، ومن خرج على أئمتهم فهو مفارق، ومن استحل السيف فيهم فهو مفارق. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة، الطاعة هنا بمعنى طاعة السلطان الذي له إمامة شرعية، وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية، ومن خرج على أمتي بسيفها يضرب برها وفاجرها ولا يحاشي، وفي رواية يتحاشى، مؤمنا لإيمانه ولا يفي لذي عهد بعهده، فليس من أمتي. ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتلته جهل. ولفظ مسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية. ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس من أمتي. ومن خرج عن أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. وكل هذه الأحاديث ورد فيها معاني الخروج عن العقيدة والخروج عن الجماعة والخروج عن على الأئمة. وقد ذكر في هذه النصوص ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من المفارقين الخارجين، وهم أولا المفارقون للجماعة في الاعتقاد، ثانيا الخارجون على الجماعة وعن الطاعة، وثالثا الخارجون على الأمة، وكذلك الأئمة بالسيف. الخروج قد يكون على الأمة بمجموعها، وقد يكون يستهدف فيه أئمة كما فعلت الخوارج أول أمرها ثم استهدفت بعد ذلك الأمة كلها في آخر أمرها. وكذلك المقاتلون تحت راية عمية، وهو الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه ولا يستبين وجه الحق فيه. وكل القتال في الفتن من هذا النوع، كل القتال في الفتن يعتبر قتالا تحت راية عمية، نسأل الله العافية. ومنه قتال العصبية وقتال الفتنة، ومنه قتال القوميات والشعارات والقبليات والحزبيات ونحو ذلك، كله داخل في المفارقة والأهواء. وكل هذه الأصناف وجدت في أهل الافتراق والأهواء والفرق المفترقة، بل من سماتها الأساسية التي تجمعها هذه السمة. من القواسم المشتركة بين جميع أهل الأهواء أنهم يمتازون أو يتفقون على الخروج على الجماعة وعلى الأمة وعلى الأئمة. والتعريف الشامل للافتراق هو الخروج من السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين الاعتقادية منها أو العملية أو المتعلقة بمصالح الأمة العظمى. لذلك يعتبر البغاة الذين يقطعون الطريق حتى لو لم يخرجوا على الأئمة يعتبرون من المفارقين، حتى وإن كانت أهدافهم مادية، لأنهم أخلوا بالمصالح العظمى للأمة وهي استقرار الأمن وحفظ الدماء والأعراض والأموال. فمن خالف أو من نقض هذه الأمور أو سعى إلى نقضها فهو مفارق حتى وإن كان صالحا في بقيته. وأهل الافتراق هم الفرق المفترقة عن طريق السنة والجماعة المفارقة لأئمة المسلمين وعن جماعتهم السالكة لغير سبيل السنة ولغير أهلها المباينة لنهج السلف الصالح، ومنهم أصحاب السيف الخارجون وأهل الجدل وأهل الخصومات في الدين وأهل الكلام وأصحاب البدع المحدثات في الدين كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة والمعتزلة والجهمية والمشبهة والمتصوفة والباطنية والفلاسفة ومتكلمة الكلابية والأشاعرة والماتريدية. وأقول متكلمة الأشاعرة والماتريدية والكلابية لأن هذه الفرق الأصل فيها أنها على السنة، لكن دخلها الانحراف، يعني بدأت بها الأهواء بسيطة ثم تجارت بها الأهواء حتى صار عند طوائف منهم المفارقة هي الأصل. وإلا فهناك من أهل العلم كثيرون ينتسبون لهذه الفرق وهم من حساب أهل السنة والجماعة، ولو ليسوا من حساب أهل الافتراق والشذوذ. فتوجد طوائف من الماتريدية والمشاعرة من أهل الحديث وعلماء الفقه والقضاة والولاة والعلماء والعباد والصالحين، وهم كثير جدا ليسوا محسوبين من أهل المفارقة. وهذه مسألة مع الأسف يخوض فيها كثير من الناس، وأخشى أن يظلم نفسه ويظلم الأمة، بمعنى أنه يحكم على مثل هذه الفرق الكلامية كما يحكم على المعتزلة والجهمية، وهذا خطأ، هذا خطأ فادح. فإن من هؤلاء من هذه الفرق الثلاث الكلابية والأشاعر والماتريدية أئمة وعلماء أجلاء أسهموا وكانوا من أهل الحديث ومن أهل الفقه والأصول والتفسير وغيرها، وكانوا على نهج السلف في سائر أمورهم، وإن وجد عند بعضهم شيء من التأويلات فإنهم لا يخرجون بذلك إلى المفارقة. أما المتكلمون منهم أهل الكلام منهم الذين قعدوا عقيدتهم على الكلام، فهؤلاء فارقوا. وفي العصور المتأخرة أيضا ظهرت أهواء وأصحاب اتجاهات حديثة، بعضها امتداد للقديم وإن تغيرت الأشكال والشعارات والأسماء، وبعضها جديد. فمن ذلك القوميات كلها على مختلف أشكالها وشعاراتها، والقوميات بعضها باطني وبعضها امتداد للقديم وبعضها شعوبي عصبي جاهلي وهكذا، فهي تتنوع وتتشكل، وأحيانا تكون فيها جميع هذه العلل. وكذلك العلمنة والعلمانية بمختلف شعاراتها وأشكالها هي في سبيل الهلكة والشذوذ. وكذلك الاتجاهات الحداثية تعتبر من القديم الجديد. الاتجاهات الحداثية امتداد للفرق القديمة من ناحية، خاصة الباطنية. الباطنية تقمصت الآن بأصولها وشعاراتها ورموزها، تقمصت الاتجاهات الحداثية، والاتجاهات الحداثية تقمصت الباطنية. كذلك في الحداثة تجهم، وفيها اعتزال، وفيها فلسفة، وفيها التصوف الغالي، ليس التصوف العملي، التصوف الفكري العقدي. فيها زندقة، زندقة المتصوفة، وفيها حلول المتصوفة واتحاد المتصوفة وفناء المتصوفة، كما أن فيها علل الفلاسفة كلها، فهي مصب للزندقة في العصر الحديث، أعني الحداثة، وهي مثال للجمع بين مساوئ القديم ومساوئ الجديد. طبعا تأثرت بالاتجاهات السافلة عند الغربيين، كما تأثرت بالاتجاهات الضالة والسافلة عند الفرق التي ظهرت في الإسلام. كذلك الشيوعية تعتبر من في سبيل الافتراق كلها. وهناك ما يعد من هذه الفرق خارجا عن ملة أصلا، وهناك ما هو في سبيل الافتراق، وهناك ما يحتاج إلى شيء من التفصيل. والعبرة بالأصول والمناهج لا بالأشخاص، لأن هذا أمر قد يشكل على بعض الناس ويقول إني أرى ممن ينتسب للقومية أو للشيوعية أو الحداثة أو الاشتراكية أو العلمانية من هو يصلي ويصوم فيه خير. أقول هكذا دائما الفرق والأهواء والبدع يقع فيها السذج وأشباه العوام والذين يقلدون من غير روية أو الذين يظهرون ما لا يبطنون، وقد يقع فيها من ننسب إلى الصالحين. فليس العبرة بمثل هؤلاء وإن كثروا، العبرة بالأصول والمناهج التي عليها الفرق. فالجهمية يوجد فيها عباد وصالحين قد لا يقولون بقول جهم لكن ينتسبون للجهمية من بعض الوجوه، المعتزلة كذلك، الرافضة كذلك، القدرية كذلك، الأشاعرة والمتريدية وغيرهم كما قلت وأسلفت، وهم أسلم الفرق. كل منهم يوجد فيه من هو من أهل الصلاح وينسب إليهم. هذا من أسباب اللبس، من أسباب اللبس والفتنة على الناس، أن يوجد من ينتمي للفرق من هو صالح أو فيه بعض الصلاح، أو لا نجزم بأنه على كفر تلك الفرق أو ضلالها إن كانت كافرة أو كانت ضالة. وأهل الافتراق كلهم أصحاب بدع، هذه قاعدة مسلمة، أهل الافتراق كلهم أهل بدع سواء كانت اعتقادية وعملية أو مقترنتان. وأغلب البدع بعد القرن الثالث، أغلب الفرق بعد القرن الثالث اجتمعت فيها البدع القولية العملية والقولية والاعتقادية. بل لا أعرف من الفرق الشهيرة في التاريخ إلا واجتمعت فيها البدع العملية والاعتقادية إلا فرقة واحدة، وهي الخوارج المتأخرين، فهم أصحاب بدع اعتقادية وأبعد الناس عن البدع العملية كالأباضية مثلا، هذا في أصولهم ومناهجهم، أما أفرادهم فقد يوجد من يشد. الأباضية سواء في المشرق أو في الماء في أفريقيا، أو حتى الخوارج الذين ظهروا حديثا كجماعة التكفير والهجرة، أصحاب بدع اعتقادية وقولية، لكن ليس فيهم بدع عبادة، بدع في العبادات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: البدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، وهذا كلام بالقاعدة عظيمة، البدعة دائما مقرونة بالفرقة والسنة دائما مقرونة بالجماعة، فمن فارق الجماعة في أمر من الأمور فليتأكد من مدى التزامه بالسنة، ومن فارق السنة في أمر من الأمور فليتأكد مدى التزام الجماعة. فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة، فالفرقة أعظم سمة من سمات أهل البدع والأهواء. والخلاصة أن الافتراق يكون في ثلاثة أصول، الافتراق يكون في ثلاثة أصول، يكون في العقائد، ويكون عن الجماعة، ويكون عن الأئمة الذين لهم حق. فأي أصل من هذه الأصول يخرق تكون المفارقة، والغالب أن هذه الأصول تجتمع، الغالب أنها تجتمع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي تعريف الافتراق لغة وشرعا، والآن ندخل في الأهواء تعريفها في اللغة والشرع. الأهواء في اللغة جمع مفردها هواء بالألف المقصورة، هوى، وهوى بمعنى يهوي أي سقط، يقال أهويته أو أهويت به أي ألقيته من فوق، كما قال الله تعالى: والمؤتفكة أهوى، وهم قوم لوط، أهوى بمعنى أنه أي الله سبحانه وتعالى عاقبهم حتى رفعهم في السماء وأسقطهم من فوق. وهوى السهم هويا بمعنى سقط، وهوت الناقة إذا عدت مسرع، والهوى مقصور، الهوى مقصور هوى النفس أي إرادتها. وقد ويجمع على أهواء، ومن الهوى محبة الإنسان للشيء أو غلبة الشيء على قلبه. فالإنسان إذا نهى نفسه عن شهواتها فقد نهى النفس عن الهوى، كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين: ونهى النفس عن الهوى، بمعنى أنه ردعها لئلا تهوى أمام شهواتها أو تهوي في شهواتها. واستهواه الشيطان أو استهوته الشياطين، بمعنى ذهبت بهواه وعقله. وقيل استهوته بمعنى حيرته، وكل ذلك مقصود في الشرع، كما قال الله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. فالحيرة سبب الاستهواء، ومعنى حيرته أي ذهبت بعقله عن الرشد إلى الغواية، فنتج عن ذلك الحيرة كما ذكر الله. وفي الجملة فإن معاني الهوى في اللغة تدور حول السقوط والحيرة والضلال والفجور والظلم والميل عن الحق والميل إلى رغبة النفس وشهواتها وإلى محبة الشيء وغلبته على القلب واستحواذ الشيطان. أما شرعا فإن الهوى الأصل فيه خلاف الهدى تماما، الهوى خلاف الهدى، وهو ميل النفس إلى ما ترغبه وميل القلب إلى ما يحبه إذا خرج ذلك عن حد الشرع وعن حد الاعتدال. ميل النفس إلى ما ترغبه وميل القلب إلى ما يحبه إذا خرج ذلك عن حد الشرع وعن حد الاعتدال. ويكون الهوى شرعا في الشبهات وفي الشهوات، يعني يكون في العقائد وفي الأعمال وفي الآراء وفي المذاهب. فما خرج عن موجب الكتاب والسنة فهو هوى، ويسمى صاحبه صاحب هوى. فكل من لم يتبع العلم ولم يتبع الحق فهو صاحب هوى، كما ذكر الله تعالى في وصف أصحاب الهوى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فجعل الهوى مقابل الهدى. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء. فزلة العالم قد تكون هوى، وكذلك هفوة العابد قد تكون هوى، إذا لم يصاحبها ما يدل على أنه لم يتقصد ذلك. كما كان السلف يسمون الخارجين عن موجب الكتاب والسنة أهل هوى، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى من الله الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وخلاف ذلك إنما هو الأهواء. انتهى كلام شيخ الإسلام. والهوى في القرآن إنما جاء على جهة الذم، الهوى في القرآن جاء مذموما، فالإعراض عما جاء به المرسلون وعن الحق وعن الهدى هوى، والغفلة عن ذكر الله هوى، والحكم بغير شرع الله هوى. ولذلك سمى الله الهوى بذلك، لأنه يهوي بصاحبه إلى النار وإلى الضلالة والفرقة، كما قال أبو العالية وغيره من السلف: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. وهذا يعني أن الهوى له معنيان: معنى من حيث أصله ونشأته، ومعنى من حيث عاقبته. فالهوى من حيث أصله ونشأته إنما هو عدول عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع العدو، إعراض أو جهل أو تقليد أو غير ذلك، ومن حيث نتيجته مآله إلى النار. فكل من أعرض عن دين الله وزاد فيه أو نقص أو بدل فهو صاحب هوى مبتدع، وليس هناك قسيم ثالث كما قال الشاطبي. وللشاطبي في مسألة الهوى كلام جيد، منه أنه قال في معرض حديثه عن البدع والابتداع، قال أنه يعني الابتداع اتباع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ألا ترى قوله تعالى في حق لداود: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال الشاطبي: فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق أو الهوى، وعزل الحق مجردا وعزل العقل مجردا، إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال: جعل الله تعالى الأمر محصورا بين أمرين: اتباع الذكر واتباع الهوى. فاتباع الذكر هو الهدى، واتباع الهوى هو ترك الهدى. ثم قال: وهذا شأن المبتدع، فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن. يراجع الاعتصام المجلد الأول صفحة 51. وأهل الأهواء هم كل من خالف السنة والجماعة. طبعا انتهينا من تعريف الهوى، لكن من أهل الأهواء؟ أهل الأهواء في تعريفهم العام هم كل من خالف السنة والجماعة، من أولا أصحاب الجدل والخصومات والكلام والبدع، وثانيا أصحاب السيف الخارجون على أئمة المسلمين وجماعتهم. وذلك يجمع، أي الخصومة والجدل والكلام والبدع والسيف، الخوارج والشيع الشيعة والقدرية والمرجئة والمعتزلة والجهمية والمشبهة الممثلة والمتصوفة والباطنية والفلاسفة وأهل الكلام. أهل الكلام طوائف من الكلابية وطوائف من الأشاعرة وطوائف من الماتريدية. ومن سلك سبيل هؤلاء فهو صاحب هوى، ومن جاء بعدهم ممن أسس دينه على ضلالة يخالف بها الكتاب والسنة، أو قال بقول يخالف هذه الأصول أصول السنة، فإنه بذلك صاحب هوى، سواء تسمى بفرقة أو لم يتسمى، سواء رفع شعارا أو لم يرفع شعارا. كما يدخل في مسمى الأهواء كل من سار على نهج هذه الفرق وعلى أصولها، أو أحدث مناهج مخالفة للسنة والجماعة، كأصحاب الاتجاهات الحديثة المنحرفة السائدة الآن من قومية وعلمانية وحداثية وشيوعية وغيرها. أما الفرق الحديثة التي لها أسماء فنجد أن أكثرها تنتمي إلى الفرق القديمة، فالقديانية والبهائية والبابية والبريلوية كلها ترجع إلى الباطنية وإلى أهل البدع والتصوف وإلى التشيع. وهناك قاعدة للتمييز بين السنة والبدعة وأهل السنة وأهل الأهواء والبدع، للتمييز بين أهل السنة وبين أهل الأهواء والبدع والافتراء. تتلخص هذه القاعدة في أن لكل طائفة شعار وأصل جامع يخالفون به أهل السنة والجماعة، وأقصد بالطوائف الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وأهل الكلام والباطنية وأهل البدع والفلاسفة. فلكل طائفة شعار وأصل جامع يعد فارقا بينهم وبين أهل السنة يخالفون به السنة والجماعة. وقد جمع عبد الله بن المبارك، الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، الأصول التي يفترق بها للسنة عن غيرهم في وقته قبل أن تظهر الفرق الأخرى التي ظهرت بعد وقته. وأنا أذكر قوله ثم أعقب بالأمور التي يميز بها بين أهل السنة والفرق التي تلت. الإمام عبد الله بن مبارك توفي رحمه الله سنة 180 أو 81 أي في القرن الثاني. يقول عبد الله بن مبارك أصل 72 هوى، يعني أهل الأهواء اللي هم الفرق التي ورد وصفها في الحديث، أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة تشعبت 72 هوى. الأربعة هي القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، طبعا في وقته، وما أدخل الجهمية كما ترون لأنه يرى أنهم خارجين عن الملة. وقد سئل أيضا في هذه في رواية أخرى حينما ذكر أصول البدع أربع، قيل له والجهمية؟ قال الجهمية ليس من ملة الإسلام. فمن قدم أبا بكر، هذه قاعدة الأولى، فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد برئ من التشيع. من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد برئ من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال بالصلاة خلف كل بر وفاجر وبالجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره. وهذه في الحقيقة قواعد عظيمة تكفينا مؤنة البحث عن سمات أهل الأهواء وعن أصولهم إلى آخر الزمن، وهي من إمام جليل، وقد أقره عن هذه المقولة ووافقوه عليها بل جعلوها قاعدة ينقلونها ويحكونها إلى يومنا هذا. قال وبعد ذلك وهو صاحب السنة، أي من قال بهذه الأمور ولم يقل بغيرها فهو صاحب سنة، إذن ما عداه فهو صاحب بدعة. نضيف إلى هذا بالفرق التي خرجت بعد ابن المبارك بناء على قاعدته وقاعدة السلف، يقال ومن أثبت لله تعالى ما أثبته له ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل وسلم بما جاءت به الأخبار الصحيحة حق على حقيقتها على مراد الله تعالى فقد برئ من الكلام والتجهم والاعتزال. طبعا التجهم والاعتزال في تفصيلها نظر، لا نقول فقد برئ من الكلام أوله وآخره، فقد برئ من الكلام أوله وآخره. ومن سلم بالنصوص الشرعية ولم يزعم أن الله تعالى جعل لها باطنا يخالف ظاهرها اعتقادا وعملا فقد برئ من الباطنية،